بالخيم فرحوا بشاير بالحرب خيل وعساكر بالخيم اسمع فرحة وبشاير شكوا بالخيم وبالحرب خيل وعساكر وانت يا جسام حاير بين الاثنين تتجه وين بين الاثنين تتجه وين بالخيام فرحة وبشاير بالحرب خالي وعساكر بالخيام فرحة وبشاير بالحرب خالي وعساكر وانت يا جسام حاير بين الاثنين تتجه وين بين الاثنين تتجه بالخيام فرحة وبشاير بالحشق خالي وعساك بالخيام وانت يا جسام حاير بين الاثنين تتجه وين بهلا هلا هلا وين وين تتجه يتحدى شنو شعارك امك انا وانتظر اسمع قرارك هذا يا شبلي الحسن يوم حدد ما سهرك بالخيم زفوا هلاهر بانتظارك والحرب تتنطرك تعلن دمارك زفة وشموعي وهلاحل معرك سيوفي وعواسل لوني زين فيك لو تقاتل هن دفين تتجه مهجور ايدك ايدك بالخيام بالخيام فرحة هلا بالحرب وانت يا جسام حاير بين الاثنين تتجه ما شاء الله صيح صيح بين الاثنين بين الاثنين ما شاء الله ما شاء الله إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي يا بني أنا أمك نصايح أرجى جيدك بالمهم يا جالسي اللي متفكر أريقك يا بني هل حنك تيخل ليها على إيدك تنمسح من بعد فترة وما تفي أيك لكن الحنة تصير بدم ورجع هلا ما شاء الله حاديتم كخالد وفي ضمن رصيدك لو تظل في الفرحة حايم لو تظل عالغبرة نايم وانت شد قرر يا جاسم ذني امرك تبتشهون ما شاء الله ايدك ايدك بالخيام بالخيام صار هلا ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الاخوه القاسم هالليله وانت يا جسام حايم بينين تفدوا اروح لك فدوا اروح لك بينين هلا هلا ثاني ثاني حيتها وانت فاهم ما يفوتك محتوى ون ون ون هذه شمعة عرسك يسطع ضوها لو تيهم نسمة هوا خمد سنة يا الله وشمعات تضحية المراحب طوفا خالد وفتنا وارد دنيا غداها من زفافك شمعة عندك شمعة ليدان مجدك يا ضيول أكثر يشدك تزهي نوره ها تتجه ان بالخيام فرحة على اعلى نشمي بالخير وانت يا جسام حاير تاني لكم فدوا اروح لك فدوا اروح لك ايه تتجه بياني لف يا بني الليلة والنوح النايم جمعا سوي الله الليلة شمع ودمع برض القم بلا كلام ثقيل وراحتك الليلة والنوحن ينجمع شنو سوي الليلة ليلة شمعة ودمعة برض الغاري يا بني يا من فرقيتك الصعب علي عاري الشفت الرساكن صبته بيدي تريد هذا العرش والسفة سيهي لو تيرجع مهرك وسرجل مني بحوفيتك عرشك نصبك والمظهر سيدي سيرش يا ابني وش اختار انت دربك منين تتجه ايدك عليك هو المهدي ان بالخيام فرحه هلا هلا وانت يا حاير حاير تتجه بلا يا عادي حتى اكملها رحم الله والديك الليلة والنوح النايم جمعا شنو سوي الليلة شمعة ودمعة برغ الغاضر آه يا بني يا من فرقتك في الصعاب عارش زفت عرسك صبت بيدي عرش والسفة سهي ما شاء الله فجوة اروح لك لو تيرك مهرك وسرجل منك ما شاء الله بحوفيتك عرشك نرصد والمظهر سيدي سيرجت يا بني وش اختار انت دربك بالخيام بالخيام بدو اروح لك سجل اسمك حد امام الحسن هالليلة احكي يحرسك يا غصن يا النبت بينح شاي غرسك قول وحكي شتطلوي وشتريد نفسك لك تريد تلبس للسفا في ثياب تريد تلبس للسفا كيفن يا بني يصير لبسه تريد عريس مني لو تريد كيفن يا بني تريد عريس مني لو تريد كيفن يا بني قبالك صوبيا ذني يا ضيول تتجي بالخيم بالخيم بالخيم فرحة هلا بالحرب صيح صيح بال وانت يا ما شاء الله ما شاء الله بأنيل حايب حايب تتيجي يا بني لو فيدي بواسط قلبي اضم يا بني لو فيدي بواسط قلبي انت غالي اموري خيص وانا شنو امي للحرب هل للحرب مو هينا يا جاسم اسلم ولا هيسة لقبالي مني طيح لكن خلاني استهوين بدمع من شفت يا ابن الحسن محتار عم اك يا ابني حكي مصيفاتك علويفة فضل حياتك يا ابني هذه مصيفة علويفة فضل حياتك ادري ما تقبل خذاتك وادري بعدي تتجي بالخيام فرحة ما شاء الله ضبها ضبها وانت يا جسام بمن حاير اكو وقت ما اكو وقت اعتذر اعتذر اكملها برا ان شاء الله ودع امه قاصد سوح سلحارة صيح روى همة علي صوف الكتاب مثل وسبس حدارة للقوم واصل ما شاء الله لن تسمى بمسي لدماء غايل ورملة صاحت صاح من كهف الموصى مبارك يا بل كيفا يا بن الأرض مبارك وفيك الشهادة حصلت كل إرادة ودخلت بابي سعادة وعرفت سين 6 شهور